بسم الله الرحمن الرحيم. خبطتيني يا شيخ، انا هحسبك عفريت. بسم الله يا اخويا، بسم الله بحرسك وطينك. داخل تتسحب ليه؟ من سوقي مش عايز اقلقك. ايه الادب اللي اتحط على دماغك النهارده؟ معلش يا ست، الظروف بتحكم. ده تقول لي ايه اللي اخرك لدلوقتي؟ كنت في مشوار. مشوار لحد الساعه 2 بالليل؟ اعمل ايه، ما لقيتش مواصلات اركبها، ركبت رجلي وجيت. ورجليك كنت ماشيه على سرعه كام؟ على سرعه 60. 60 ايه؟ 60 تحلفه في السنه؟ الناس نايمه وبلاش زعيق، عيب عليكي، خليكي محترم. خليك محترم انت وقول لي ايه اللي اخرك لدلوقتي؟ كنت يا ستي كنت بزور واحد عيان. عيان بايه؟ عيان بالحصبة. بالحصبة؟ واللي يزور واحد صاحبه يتأخر عنده لساعتين بالليل؟ طبعا مش كانوا بيدخلونا عنده بالدور بقى كده.